أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا إلى أحلى الكلام كلام الله العزيز تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون الشيخ عنتر سعيد مسلم أطور تليفون 750-373 أطور. إذا أردتم زينة حفلاتكم فاطلبوا دائما هندسة الفراشة والإنارة بمخازن الحاج عبد السلام جمعة وأولاده الزعفران تليفون 826-500 الزعفران